بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 129 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف العظيمة أيها الإخوة أن أبا دجانة الصحابي الجليل لما انتشر خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أو بجواره فوقاه بنفسه من السهام حتى صار ظهره كالقنفذ، دخلت السهام في ظهره في لحمه واستقرت وحمى النبي صلى الله عليه وسلم بجسده. هل سمعتم بحب فوق هذا الحب؟ هل رأيتم تضحية لله ولدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا؟ لكم أن تعلموا أيها الإخوة أنه حتى بعد المعركة في مقام لا يتكلم فيه المرء إلا بالصدق، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت المعركة: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الخزرجي الأنصاري؟ فقال رجل: أنا. قال: فذهبت أبحث فلم أجده حتى رأيته ملقا مضرجا بدمائه آخر رمق له في أسفل الوادي، فجئته أناديه: يا سعد يا سعد، فلم يرد علي. فلما قلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنظر أمرك، تكلم فقال: أبلغ رسول الله مني السلام. لا إله إلا الله، ما رد عليه أيها الإخوة. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أرسله تكلم وهو يموت أو يفارق هذه الدنيا: أبلغ رسول الله مني السلام وأخبره أني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. اللهم ارزقنا من الإيمان ما يثبتنا على دينك ويملأ قلوبنا حبا لك ولنبيك ولديننا، صلوات ربي وسلامه عليه. وقل لقومي الأنصار يقول لكم سعد: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، أي لن يعذركم الله جل وعلا يوم القيامة ما دام على وجه الأرض أنصاري أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. لو أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى وفي الأرض أنصاري فلا عذر لكم أمام الله. هذه الكلمات يقولها ويموت أيها الإخوة. ما وصى على أولاده ولا على زوجته ولا على ما كان له هم إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم الدروس أيها الإخوة في هذه المعركة العظيمة أن فضل الله جل وعلا يساق إليه العبد في لحظة ثم يأخذه الله عز وجل على هذا الخير والصلاح، فيكون الرجل قد مضى إلى الله مؤمنا شهيدا ما سجد لله سيدا. وأحياناً يكون المرء بين الصالحين وبين المؤمنين وبين الصحابة ويرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمن الله عز وجل عليه بالهداية. تعلمون ذكرنا فيما سبق أن أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق رجع ب300. من العجائب النقيضة لذلك قصة رجلين، أولهما مخيريق رجل من اليهود، لما جاءت معركة أحد ذهب إلى قومه وقال: يا معشر يهود، تعلمون أن محمدا على حق، فامضوا معي فوالله لقد قرأتم في التوراة أنه رسول الله. فأبوا، فأخذ سلاحه وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، آمن فأسلم، أسلم فآمن، فدخل في المعركة فقتل في هذه المعركة أيها الإخوة. وجدوه بين القتلى وقد أوصى بأن يكون ماله وقفا على المسلمين، وكانت له ضياع ومزارع، وأوصى بأن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على